وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع أو ينبع، إما بفتح الباء وإما بكسر الباء، من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله. قلنا الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث عن أنس من عدة طرق، ومن هذه الطرق طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك الصحابي الجليل. وإلا هذا الحديث له 5 طرق عند البخاري في الصحيح، له 5 طرق عن أنس، ورواه جمع عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أنس. من هؤلاء جابر، من هؤلاء كذلك ابن مسعود، من هؤلاء ابن عباس، وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الماء ينبع من بين أصابعه، هذا لفظ، ومن تحت أصابعه هذا لفظ، ولفظ آخر من أصابعه، من أصابعه، كل لفظ من هذا يؤدي إلى معنى. وهذه الأحاديث معجزة نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، أو من تحت أصابعه، أو من بين أصابعه، بخلاف أحاديث تكثير الماء. أحاديث تكثير الماء هذه جانب، وجانب آخر هذه الأحاديث التي بين أيدينا في هذا الباب، ومنها حديث أنس، وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام القرطبي صاحب المفهم شرح صحيح مسلم: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وعن المزني أنه قال: نبع الماء بين أصابعه أبلغ من المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجر أمر معهود، أمر معهود، لكن ليس من المعهود أن ينبع الماء من بين الدم، من بين العظم والعصب واللحم، أو من بين الأصابع، أو من تحت الأصابع، إنما معهود ومعتاد في الواقع والمحسوس خروج الماء من بين الحجارة. ورواية نبع الماء من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني، عند الطبراني من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: وليس في الأخبار ما يرده، وليس في الأخبار ما يرده، يعني ما يرد خروج الماء ونبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ومعجزات نبينا عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته كثيرة، منها الكرامات والآيات والمعجزات. هذا نوع. النوع الثاني مما يدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم، بشارة الأنبياء من قبله به، كبشارة عيسى عليه السلام، فجاء كما بشر به عيسى عليه السلام، كذلك استمرار دعوته صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الثالث أو الرابع حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وجميل شيمه، كذلك الخامس موضوع الرسالة، موضوع رسالته صلى الله عليه وسلم إنما يدعو الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله، إلى تهذيب النفوس، إلى الأخلاق الحسنة، مكارم الأخلاق وما إلى ذلك. فكانت دلائل النبوة في 5 أنواع من الأدلة الإجمالية، وإلا هي من ناحية التفصيل كثيرة لا تحصى. فمن هذا بارك الله فيكم خروج الماء من بين أصابعه، نبع الماء من بين أصابعه. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: معجزات حسية كما في نبع الماء من بين أصابعه، ومعجزات معنوية وهي وعلى رأسها القرآن المنزل بين الدفتين. في هذا الحديث بارك الله فيكم يقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الماء أو الوضوء، يعني طلبوه، فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بصيغة الفعل المبني المجهول أو لما لم يسمى فاعله، بوضوء بفتح الواو أي ما يتطهر به من الماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، في بعض الروايات 4 أصابع أو 4 أصابع، 4 أصابع وضع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لكون الإناء إناء صغير، في بعض الروايات سمي بالمخضب، سمي بالمخضب، والمخضب يقال للإناء الذي يغسل فيه الثياب، ولكن المراد هنا أنه مخضب إناء صغير. في بعض الروايات كادت أو كاد يضيق على عن يده، كاد أن يضيق وكادت يده لا تتسع أو لا تتسع الإناء لأن يبسط يده فيه، وذلك يدل على صغر هذا الإناء وقلة الماء الذي فيه، فهو ماء يسير، ماء يسير. يقول: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضأوا منه. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استعمال لهذا الماء، استعمال لهذا الماء. وسنتعرض في هذا الحديث أو تحت هذا الحديث في شرحه لحكم الماء المستعمل. والماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل أو المتبقي في الإناء، الفضلة الباقية في الإناء، الفضلة الباقية في الإناء. قال أنس رضي الله عنه: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قيل لأنس: كم كانوا؟ فأجاب أنهم كانوا زهاء 80، وفي لفظ وزيادة، وفي لفظ آخر من 70 إلى 80، وفي لفظ قال كانوا 300 أو يزيدون. أما في حديث جابر فذكر أنهم كانوا 1400، كانوا 1400، فيختلف العدد باختلاف هذه الروايات، وقد يكون أيضا الواقع هذه قد تعددت أو حسب ما تذكر أنس أخبر رضي الله عنه. يقول: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله، وهذا يعني في دلائل النبوة من صحيح الإمام بخاري وأيضا ذكر هذا الإمام بخاري، روى هذا الحديث في كتاب الوضوء، في كتاب الطهارة الجزء الأول في عدة مواضع، وفي كتاب دلائل النبوة من صحيحه رحمه الله تعالى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في الشرح: لفظ حديث جابر وضع يده في الركوة، الركوة علبة صغيرة، إناء صغير، فجعل الماء يثور بين أصابعه أو من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. قال: كنا 15,000. قوله: حانت الواو للحال بتقدير قد، يعني قد حانت. قوله: الوضوء، أو الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. قوله: فأتي بضم الهمزة على البناء المفعول. وقد بيّن البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء، وهي سوق بالمدينة. قوله: بوضوء بفتح الواو أيضا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. ووقع في رواية للبخاري: فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير، قلنا في بعض الروايات أنه المخضب، وفي بعض الروايات أنه إناء رحراح. رحراح يعني واسع الفم، واسع الفم، ولكنه ليس بالغميق، إنما هو صحن واسع الفم وليس بالغميق، قريب القعر. قال: فصغر أن يبسط فيه صلى الله عليه وسلم كفه فضم أصابعه. قالوا في رواية: وضع أربع أصابع. قال: ينبع بفتح أوله وضم الموحدة، ويجوز كسرها وفتحها. قالوا في الفتح. قوله: حتى توضأ من عند آخرهم. قال الكرماني: حتى للتدريج، يعني واحد فواحد. ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في، ما شاء الله، من في آخرهم، لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي المعنى، التيمي من أهل اللغة، المعنى: توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر منهم. وقال النووي: من هنا بمعنى إلى، وهي لغة وتعقبه الكرماني بأنها شاذة لغة، ليست شاذة من باب الرواية، لا. ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. قال في الفتح: وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة، يعني توضأوا من آخرهم أو إلى آخرهم هكذا، وتعتبر أن عند زائدة، زائدة في المعنى، يعني زائدة في المعنى. قال: والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. طيب، هنا يقول بارك الله فيكم: يدل على مشروعية المواساة، يعني جواز المواساة، جواز استحباب المواساة، ولا يلزم من المواساة المساواة. المواساة هي تطيب الخاطر والإعانة. قال: على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. ما شاء الله، المواساة تكون بالماء، تكون بالمال، تكون بالهدية، تكون بكل ما يبذل ويهدى. فالماء هذا لا شك أنه من الحاجيات الهامة للناس. فواسى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، واسى أصحابه رضوان الله عليهم بهذا الماء الذي فضل وتبقى من هذه العبادة، عبادة الطهارة. وهذا الماء ماء مستعمل لا شك. قالوا على أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، لا يصير الماء مستعملا. وفيها مذاهب، هل الماء المستعمل يفقد الطهورية أم لا؟ فيها عند الفقهاء والعلماء ثلاثة مذاهب. الأول أنه يصير نجسا، وهذا قول أبي يوسف، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية في مذهب أحمد. والثاني من المذاهب أنه طاهر وليس بمطهر، وهذا المذهب رواية عن مالك ورواية عن أبي حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد، وعن الأوزاعي رواية، وعن الليث بن سعد. إذا المذهب الأول ما هو؟ أنه نجس، وهذا مذهب من؟ أبي يوسف، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد. المذهب الثاني أنه طاهر غير مطهر، يعني فقد الطهورية معنا ولكن هو طاهر، رواية عن مالك ورواية عن أبي حنيفة أيضا، وظاهر مذهب الشافعي. الثالث أنه طهور باق على أصل الطهورية، طاهر مطهر لغيره، وهذا قال به علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبو أمامة وعطاء بن أبي رباح ومكحول والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وأبو ثور وبكر بن المنذر، والمشهور من مذهب مالك، ورواية أيضا عن الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال به أبو محمد بن حازم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا أدلة نذكرها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه أبو جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فتمسحون به. لو كان نجسا فلماذا يتمسحون به؟ ولا ينبغي أن نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتبرك بهذا الماء، لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، لا تثبت بالاحتمال، لابد من التنصيص على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: يأخذون من فضل وضوئه، كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. انتهى من الفتح الجزء الأول 53 و300، رحمكم الله. والحديث هذا رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، باب استعمال فضل وضوء الناس في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال له: ولبلال، قال لأبي موسى: ولبلال، اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. وهذا رواه البخاري أيضا في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، نفس الباب. إذن معنى في هذا حديث من؟ حديث أبي جحيفة وحديث أبي موسى الأشعري. الحديث الثالث في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه: إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه. وهذا أيضا رواه البخاري في نفس الباب السابق. قال أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. الحديث الخامس عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في وصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، من فضل ماء كان في يده مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل واضح على طهورية الماء المستعمل. معنى أيضا في حديث رواه البخاري أيضا معلقا وصله ابن أبي شيبة والدارقطني من حديث أو من فعل جرير بن عبد الله البجلي أنه كان يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، يعني يغسل سواكه في الماء ومع ذلك يأمرهم أن يتوضأوا منه. السابع من التعليلات والأدلة لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي على طهوريته، وأيضا لا زال هذا الماء يعني يسمى ماء بالإطلاق فلا يسلب الطهورية ما دام أنه يطلق عليه اسم الماء، فلا زال يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم يتغير بنجاسة فهو باطن على أصل الطهورية. أبو بكر بن المنذر نقل الإجماع أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة. كل هذا طالما أن الماء لم يتغير بنجاسة ولم يخرج عن إطلاقه. إذن كم الأدلة معا التي ذكرناها الآن؟ أول شيء حديث أبي جحيفة كون الصحابة رضوان الله عليهم توضأوا من فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى الأشعري لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من الماء ثم مج فيه ثم أمرهما أن يغسل ويشرب منه. الثالث حديث المسور بن مخرمة. الرابع حديث عبد الله بن عباس أن ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من جفنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وحديث الربيع بنت معوذ أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء كان في يده صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأثر عن جرير بن عبد الله أنه كان يأمر أهله أن يتوضأوا من فضل سواكه، وهذا معلق في صحيح البخاري ووصله ابن أبي شيبة والدارقطني. وتعليلات كثيرة منها ما ذكره ابن المنذر أن العلماء أجمعوا أن الماء والندى الذي يكون على الأعضاء لو كان نجسا لنجس الملابس والثياب. أيضا بارك الله فيكم، الإنسان لو كان مثلا يرمي الحصيات فأخذ من الحصى المرمي فرمى به، العلماء يقولون رمي مجزئ، يعني لو رميت أنت بحصى أو أخذت من كوم الحصى المرمي في الحوض ورميت رميك مجزئ. طيب هذا حصى واحد استعمل مرتين أو استعمل ثلاث مرات استعمل أربع مرات، هذا حصى مستعمل والماء المستعمل أيضا باطن على أصل الطهورية. لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. طيب، هذا القول الراجح بارك الله فيكم في الماء المستعمل. ذكرنا فيه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول أنه نجس، المذهب الثاني أنه طاهر وليس بمطهر، الثالث أنه طاهر مطهر، والراجح هو المذهب الثالث الذي قال به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مشهور من مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وكذا رواية عن الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذا الماء باق على أصل الطهورية، ولا نسلبه الطهورية إلا بدليل، إلا بدليل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، وعلى أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا. وذكرنا هذا المذهب وهو الراجح، وذكرنا بعض الأدلة على صحته ورجحانه، وأدلة كل فريق ممن قال بالأقوال الأخرى مبسوطة في كتب الفقه، ويمكن الجواب على كل دليل مما استدلوا به. قال: واستدل به الشافعي، أي بهذا الحديث يا إخوة، على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا حتم، وليس فيما استدل به الشافعي رحمه الله دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد استيقظ من نومه في هذه الواقعة، في هذا الحديث الذي بين أيدينا، إنما كان يصلح هذا الحديث دليلا لما ادعاه الإمام الشافعي رحمه الله، إذا كان فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وأدخل يديه مباشرة في الإناء. فالأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ الإنسان من نومه، هذا أمر الراجح الوجوب فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وليس في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستيقظا من النوم، ليتم الاستدلال أو صحة الاستدلال للإمام الشافعي رحمه الله بهذا. وسيأتي قال وسيأتي الإمام الشافعي قال وسيأتي تحقيق ذلك. قال ابن بطال: هذا الحديث شهده جمع من الصحابة، يعني إخوة ذكرنا من الصحابة أنسا، ذكرنا ابن عباس، ذكرنا ابن مسعود، ذكرنا جابرا، ذكرنا ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن وغير هؤلاء من الصحابة. يقول: إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند. وهذا كلام ابن بطال، وهذا كلام ادعاء ابن بطال، وناقضه القاضي عياض. ناقض من؟ ناقض ابن بطال، وابن بطال من الشراح لصحيح البخاري، وناقضه القاضي عياض، فقال: هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكفة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق بالقطعي. قال الحافظ: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت، انتهى. والصحيح أن هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة كما ذكرنا. قال: ومن فوائد هذا الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. يرد بهذا على من كره الاغتسال بالماء الشريف كماء زمزم. من العلماء من قال: لا يكره رفع الحدث بماء زمزم، وإنما يكره إزالة الخبث، إزالة الخبث. ومنهم من قال: لا يكره رفع الحدث مطلقا إلا غسل الجنابة فإنه يكره. وبقوا على المنع في إزالة النجاسة وإزالة الخبث بماء زمزم، وقالوا لأن ماء زمزم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو طعام طعم وشراب شرب وشراب شرب، فكيف يستعمل في إزالة الخبث؟ وليس في هذا الحديث صريح منع، ليس في هذا الحديث صريح منع. كذلك استدلوا بما جاء عن العباس ويروى عن عبد المطلب والد العباس، معنى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال لا أحل ماء زمزم لمغتسل لمغتسل، وليس في هذا حجة ولا يصح ولا يصح، إنما الحجة بما جاء في الشرع بما جاء في الشرع. فعلى كل حال بارك الله فيكم، لو تذكرنا كيف كانت حالة أم إسماعيل هاجر عليه السلام وليس هناك إلا هذا الماء، لا شك أنها كانت تستعمله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث عن ولدها وعن نفسها، ما الذي يمنع؟ ثم إذا كان هناك ما يمنع لماذا لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام؟ والناس في مكة يستعملون هذه العين، العين التي لا تنضب ولا تنتهي ولا تنقطع، الناس في مكة وماءهم قليل يحتاجون إلى استعمال هذا الماء إما في رفع الحدث وإما في إزالة الخبث، فليس مع من قال أنه يكره استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث دليل. ثم الذين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو طعام طعم، أيضا الماء طعام، قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعيشكم يا أم المؤمنين؟ قالت يعني الأسودان، أو ماذا تطعم، ما طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان، التمر والماء معنا. وفي الآية يعني في الآية التي فيها ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه يطعم ماذا؟ يطعم الماء، الماء يسمى طعما، الماء المطلق ماء مطلق، ماء الأنهار طعم، الماء العذب الفرات طعم معنا. فلا شك أن كل ماء عذب الفرات هو طعم، فليس فيما ذكره كون أن ماء زمزم يعني خص بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشراب شرب يعني ودواء أو شفاء شفاء شفاء شفاء من المرض والسقم، شفاء سقم أو غير ذلك، ليس فيه دليل بارك الله فيكم على المنع من استعماله في إزالة الخبث، هذه مسألة. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، امتن علينا بهذا، الآية تفيد الإباحة، الآية تفيد الإباحة، فليس هناك دليل على الكراهية، والكراهية حكم تكليفي شرعي يحتاج إلى نص ودليل يفيد الكراهة. فلو كان هذا مما يستكره استعماله لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا احتيج في هذا لإزالة الخبث فلا أعلم دليلا صريحا في المنع، والله أعلم. فهنا يقول الإمام الشوكاني أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، ولهذا قال المصنف رحمه الله وفي تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع أو وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي كرم الله وجهه رضي الله عنه في حديث له قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا، أفاض من عرفات يعني، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد وحديث حسن، ذكر الإمام الألباني رحمه الله أنه حديث حسن كما في الإرواء الجزء الأول صفحة 45، وهذا الحديث بارك الله فيكم من زوائد عبد الله بن أحمد على المسند. وكيف نعرف الزوائد من غيرها؟ أنتم إذا مررتم في مسند أحمد رأيتم عبد الله يقول يعني في المسند يأتي هكذا: قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني أبي، معنا إخوان، عن شيخ الإمام أحمد، مثلا هاشم بن القاسم مثلا. طيب هذا ليس من الزوائد، إنما الزوائد أن يقول عبد الله بن الإمام أحمد حدثني فلان. إذا قال حدثني أبي فهذا ليس من الزوائد، إنما هذا من مسند أحمد وصب مسند الإمام أحمد. والزوائد هذه زادها أبو بكر القطيعي، معنا يا إخوان، فزادها أحمد ورواها من؟ أبو بكر بن القطيعي. فنفرق بين الزيادات التي على المسند ورواها عبد الله، وبين ما يأتي في المسند ويقول عبد الله بن أحمد حدثني أبي، ليست هذه من الزوائد، إنما هي من صلب المسند نفسه. رب رجل يمر بمثل هذا السياق وهذا الإسناد وهذه الصيغة واللفظ فيقول هذا من زوائد عبد الله، لا، زوائد عبد الله يقول حدثني فلان ولا يذكر أباه، فهنا هذا منها. يقول الإمام الشوكاني: وهذا الحديث هو في أول مسند علي بن من مسند أحمد بن حنبل، ولفظ وهذا أعظم مسند في الدنيا هو مسند الإمام أحمد. منهم من قال يحتوي على 40,000 حديث، ومنهم من قال 30,000 حديث، أوسع مسند وأكبر مسند في المسنداء في المسانيد هو مسند الإمام أحمد. وموضوع المسند معروف، هو أن يروي المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة، يأتي لحديث أبي بكر، لحديث أبي بكر الصديق فيرويها على حدة، لا يتقيد بباب من الأبواب أو موضوع من المواضيع الفقهية، يأتي لمسند علي رضي الله عنه فيرويه على السرد ويسوقه سوقا ولا يفرق بين باب وباب وموضوع وموضوع إلى آخره، وهكذا حتى يأتي على نهاية الصحابة. هذا معنى من معاني المسند، وإلا المسند له عدة معاني: مسند بمعنى حديث مرفوع متصل، هذا معنى الأول. مسند بمعنى كتاب يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. مسند بمعنى أسانيد، كمسند الشهاب، مسند الفردوس. فصار كلمة مسند بفتح النون كم معانيها الآن؟ ماذا وماذا؟ الحديث المرفوع المتصل، الكتاب يجمع أحاديث كل صحابين على حدة، بمعنى أسانيد، مسند الشهاب أسانيد كتاب الشهاب، مسند الفردوس أسانيد كتاب الفردوس، معنى يا إخوان؟ طب مسند بكسر النون هذا إما أن يكون لقب، ها؟ إما أن يكون لقب كالمحدث والحافظ مرتبة من المراتب، وإما أن يكون مسند بمعنى أسند السند، معنى مسند بمعنى أسند السند. ومسند بارك الله فيكم يعتني بالمسندات، يعتني بالمسندات دون المنقطعة. طيب إذا مسند بفتح النون وهو الذي يهمنا هنا كم معانيها؟ مسند، ها، مصدر ميمي، مصدر ميمي، ها، بمعنى كتاب يجمع أحاديث كل صحابي على حدة ولا يتقيد بالأبواب والمواضيع، معنا مسانيد كثيرة: مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند علي بن الجعد، مسند أحمد، من أعظم هذه المعاجم أو معجم الطبراني الكبير على نفس هذا المنوال، على منوال مسند أحمد، معنا المعجم، إلا أن المعجم يتقيد بترتيب الصحابة على حروف المعجم. أول شيء ذكر أحاديث العشر المبشرين بالجنة في المعجم الكبير، ثم رتب أحاديث الصحابة على ترتيب حروف المعجم. طيب، والمسانيد بارك الله فيكم كثيرة، وأوسعها وأكبرها مسند الإمام أحمد. وقال هنا في أول مسند علي من مسند أحمد، ولفظه حدثنا عبد الله اللي هو ابن الإمام أحمد، قال حدثني أحمد ابن عبد البصري، قال حدثني المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبيه عن زيد بن علي ابن حسين بن علي عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة فذكر حديثا طويلا وفيه ثم أفاض فدعا بسجل من ماء. منهم من قال السجل هو الدلو الكبير، ومنهم من قال السجل هو الدلو إذا كان ممتلئا. قال فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، في بعض الروايات شرب منه وهو قائم، وهو قائم، وهو دليل على جواز الشرب قائما وإن كان الشرب جالسا هو الأحسن والأفضل والأولى. وتوضأ رواه أحمد. طيب توضأ إذا رفع الحدث بماء زمزم، الماء الذي يتبرك به، الذي هو طعام طعم وشراب شرب وشفاء سقم، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام به الحدث الأصغر، فما المانع إذا احتاجه الإنسان فرفع به الحدث الأكبر، أو احتاجه فأزال به الخبث، لا مانع في هذا صريح، أو يفيد الكراهية كما ذهب إليه جمع من العلماء. قال يقول ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت. انزعوا يعني بني العباس أو ما إلى ذلك، فكانوا هم قائمين، العباس ومن وأبناؤه كانوا قائمين بهذا في السقاية، بالسقاية، فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت، يعني لولا أن تغلبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزع كل الناس يقتدون به، معنى يا إخوان إذا نزع بالدلاء يعني. قال وهذا إسناد مستقيم، لأن عبد الله بن أحمد ثقة إمام، وأحمد بن عبد الضب البصري وثقة أبو حاتم والنسائي والمغيرة بن عبد الرحمن، قال في التقريب ثقة جواد من الخامسة، وأبو عبد الرحمن قال في التقريب من كبار ثقات التابعين، وعبيد الله بن أبي رافع كان كاتب علي وثقة من الثالثة كما في التقريب، وقال ابن معين لا بأس به، وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه، وأما الإمامان زيد بن علي ووالده زين العابدين فهما أشهر من نار على علم. وقد أخرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي وغيره. قال وشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها جابر رضي الله عنه، وتفرد بهذا مسلم رحمه الله تعالى عن الإمام بخاري، فلم يروها البخاري إنما تفرد بها مسلم، سياقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام الطويلة التي رواها عن جابر تفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال بلفظ فأتي يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أو فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، وهو في المتفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ سقيت النبي عليه الصلاة والسلام من زمزم فشرب وهو قائم، وفي رواية استسقى عند البيت فأتيته بدلو، والسجل بسين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة الدلو الممتلئ، ف فإن تعطل فليس بسجل سمى دلو. ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض، ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده، فلنقتصر على هذا المقدار. طيب نرجع مرة أخرى إلى حديث الباب وما فيه من فوائد. ما هي الفوائد التي لم نذكرها؟ تأملوا فيه وأخبروني. أول شيء عن أنس. أنس من هو؟ أبو حمزة خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها في ماذا؟ في أن التلميذ يرقب العالم ويرمقه، يرمق العالم من باب التعلم من فعله والاقتداء به. فكان أنس يرمق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، يرمقون فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، كيفية الصلاة في الطهارة، كيفية الطهارة وما إلى ذلك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا قوة ملاحظتهم، قوة ملاحظتهم، وفيه نباهتهم، نباهة أنس، نباهة. ممكن العالم يفعل أمام التلميذ شيء ولا ينتبه التلميذ لما يفعل العالم، إنما نباهة أنس جعلته يحذر هذا الشيء، يحفظه وينقله لنا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. الواو هنا واو الحال، واو الحال ليست واو عاطفة. وحانت صلاة العصر يعني إما أن دخل وقتها وإما كاد أن يدخل وقتها. فالتمس الناس، فيه أن التماس الوضوء إنما يجب إذا حان وقت الصلاة أو كاد أن يدخل. قال فلم يجدوا. طب لما قال فالتمس الناس، في حرص الجميع، حرص الجميع على ابتغاء تمام الطهارة معنا، فكلهم ذهب ونهض ليلتمس، فلم يقعد أحد إلا قام يلتمس، أو الأكثر قاموا يلتمسون. قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، أي بذلوا قصارى جهدهم فلم يجدوا. فأتي رسول الله بوضوء فيه مشروعية خدمة الكبير فيما لا يكون فيه فتنة للتابع ولا فتنة المتبوع ولا مذلة للتابع معنا إخوان. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، فيه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الماء المستعمل لا يخرجه عن حيز الطهورية ما دام أنه لم يتغير بنجاسة وما دام أنه لم يفقد إطلاق اسم الماء عليه. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. كان مسيلم الكذاب يريد أن يضاهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ويضارع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى صبيا مسح رأسه، إذا رأى يتيما أو مسكينا مسح رأسه، تناله البركة ويناله الخير. جاء مسيلم الكذاب ذات مرة ومسح رأس صبي فصار أقرع وتفل يوما ما في بئر، تفل في بئر عشان الماء يزيد، فذهب الماء بشؤم هذا الكذاب الدجال، معنى الذي لا يذكر عند العامة إلا يقال مسيلم الكذاب ولا الصادق كذاب، مع أن العامة ما قرأوا ولا فتحوا الكتب ولا ولا ولا آخره، لكن غرز في فطرهم وأنطقهم الله بهذا أن مسيلمة هذا كذاب وليس بصدق أبدا، مع أنهم ما قرأوا تاريخ مسيلمة ولا عرفوا الأحوال والمعارك اللي حصلت إلى آخره. طيب يقول فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. معنى؟ لأنه لا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فأمرهم أن يتوضأوا منه، ولما أمرهم أن يتوضأوا منه دل على أنه ماء طهور ولم يسلب الطهورية. فرأيت الماء ينبع من تحت وهذه معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى توضأوا من عند آخرهم كلهم جميعا كفاهم هذا الماء، يدل على البركة التي حبى ربنا سبحانه وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأثار النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بها في حياته وبعد مماته، يعني إن كان هناك شيء من ملابسه، إن كان هناك شيء من نعله، إن كان هناك شيء من شعره، كما كان بعض الصحابيات عندهن شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض الصحابة لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فأعطى نصف رأسه لأبي طلحة وقسم الباقي على بقية الصحابة. معنى هل كان يلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي لكل صحابي شعر شعرتين مثلا بالتساوي؟ يلزم؟ ليه؟ القاعدة اللي احنا ذكرناها في أول الدرس، لا يلزم من المواساة المساواة، لا يلزم من المواساة المساواة. عرفنا القاعدة اللي احنا ذكرناها في أول الدرس، لا يلزم من المواساة المساواة. يعني انت بتواسي ناس، ما يلزمكش بقى انت لازم تعطي هذا درهم والتاني درهم زيه والتاني درهم زيه والتاني درهم. ما انت ممكن تعطي هذا درهمين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة، لأن أمر ايه على باب الاستحباب والسنية والندب، ليس على باب الإيجاب. فلا يلزم من المواساة ايه؟ المساواة. جزاكم الله خيرا. الحديث الذي يلي هذا ما هو؟ باب طهارة الماء المتوضأ به. وحديث جابر بن عبد الله قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقله، فتوضأ وصب وضوءه علي. ما شاء الله إن شاء الله. هو أيضا قريب من معنى هذا الحديث السابق اللي هو حديث إيه؟ حديث أنس. وأيضا سيأتي يعني طائفة من الأحاديث في هذا، أن الماء المستعمل لا يسلب الطهورية ما دام لم يتنجس، لم يتغير بنجس، وما دام محتفظا بالإطلاق. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الجمعة في هذا المكان بإذن الله مع درس نيل الأوطار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.